يجب على الإنسان أن ينفق على من عليه نفقته، وأن إنفاقه على من عليه نفقته أفضل من الإنفاق على الغير. وفي هذه الأحاديث أيضا التهديد والوعيد على من ضيع عمن يملك قوته، وهو شامل للإنسان وغير الإنسان. فالإنسان يملك الأرقة مثلا، ويملك المواشي من إبل أو بقر أو غنم، فهو آثم إذا ضيع من يلزمه حقوقه من آدميين أو غير آدميين. كفى بالمرء إثما أن يحدث عمن يملك قوته. واللفظ الثاني في غير مسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وفي هذا دليل على وجوب رعاية من ألزمك الله بالإنفاق عليه، وأنه لا يحل لك التقصير في شيء. والله موفق.